لمزيد التأكيد لمزيد التأكيد وإلا لو قال تعالى وكل شيء فصلناه أيضا يكتفي، ولكن لما قال فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا فبذلك هذا إضافة المصدر بعدها. لماذا؟ قال لأجل التأكيد، لأجل التأكيد والتوكيد، فبذلك جاء بعده وكل شيء فصلناه، كل شيء فصلناه تفصيلا أي بيناه تبيينا تأكيد الكلام، يعني كل شيء. قال بعض العلماء معناه يعني وكل شيء فصلناه حقا على الوجه الذي لا مزيد عليها، لا مزيد عليها. لأن جاء بعده مصدر، وجاء بعده مصدر لتوكيد الكلام وتقرير الكلام وتثبيت الكلام، فبذلك جاء وكل شيء فصلناه تفصيلا يعني تفصيلا حقا على الوجه الذي لا مزيد عليه، فبذلك جاء هنا. وقال تعالى بعد هذه الآيات المقالة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره. قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الطائر ها هنا ماذا؟ وقال بعض الأسراف رحمهم الله معنى قال عمله، عمله هو الذي قدر له من خير وشر. لما؟ لأن لا شك في ذلك، نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، وما قدره الله تبارك وتعالى من خير وشر كأنه في عنقه. قال العلماء رحمهم الله لما؟ لأن ذكر العنق قال بأشد الإلزام، إذا جعل شيء كأنه في عنقه كأنه ملتزم له. وقالوا أيضا مثلا قائل كالتزام القلادة في العنق أو التزام الغل في العنق، وجعلنا الأغلال في أعناقه، أو القلادة تكون في العنق كما القلادة والهلي ليتزين بها المرأة، أو الغل والأغلال ليشين به الإنسان بسبب ما عمل به من أعبال السوء. فبذلك قالوا إن أعباله خيرا فله زينة، وإن أعماله شرا فله العذاب. فبذلك قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله الخير والشر ما قضاه الله وقدره الله لازم أنه يصل إليه، لازم أنه يطير إليه ويصل إليه، لا يخلو الذي قضاه الله تبارك وتعالى، كما جاء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فبذلك قال وكل إنسان ألزمناه طائره. ثم لفظ الطائر استعمال بمعنى الهز، الطائر بمعنى استعمال بمعنى الهز والنصيب، كما يقال في لغة الفارسية البخت، وبالعربية الحظ، حظ الإنسان أيضا استعمال. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقصود بيانها هنا لماذا؟ قالوا لأن الله خاطبهم حسب أعمالهم وعاداتهم. أنزل القرآن باللغة العربية، جعلناه قرآنا عربيا، ومخاطبون الأول من؟ آل عرب. مخاطبون الأول مثلا قريش مكة أو مشركي مكة أو من كانوا بمكة، فلا شك في ذلك هم عرب وأعلم بلغة العرب. فبهذا قالوا أن الجاهلية لهم عادات في الطير، أنهم يتشاءمون بالطير، لما قال فيعتبرون أهوال الطير، كالطير مثلا جالس يعتبرون إليه، هل هو يطير بإرادته ونفسه أو بانزعاج من الآخر؟ طيب إذا طار بنفسه فيأخذون منها أشياء، فإذا ما طار بنفسه بل انزعجه رجل آخر، طيب ثم أنه طار، طيب طار متيامنا أو متياسرا أو متعاليا في الجو؟ فينظرون إلى أهواله، ينظرون إلى أهواله، وأنهم يأخذون منها أشياء ويعتقدون فيها أشياء. إذا كان قالوا متيامن قالوا هذا خلاص خير، فإذا متياسرا قال خلاص هذا شر، فإذا أنه متعاليا إلى جانب الجو فقالوا ها، يعني المعاملة بين يعني بين نصف خير ونصف شر، يعني هذا أنهم يتشاءمون بالطيور. وأيضا يتشاءمون من جنس الطيور. بعض الطيور عندهم قالوا إذا سمعوا صوته على بيت أحد قالوا هذا دليل لهلاك ودمار. فإذا بعض الطيور سمعوا صوته على بيوتهم أو على في بساتينهم قالوا هذا دليل الفلاح وهذا دليل النجاح. وإلى الآن نعوذ بالله بعض المسلمين الجهلة أيضا يعتقدون هذه المعتقدات، يعتقدون يعني مسلمين إذا سمعوا صوت الغراب قالوا لازم اليوم يجي عندنا زيف، هذا يخبر عن الزيف يعني غراب يخبرهم. هؤلاء أجهل من الغراب، الغراب يخبرهم كالزيف حقكم جاي من فلان. كما جاء في الحقيقة لما لأن إذا جاء الغضب من الله ذهب أقل الإنسان، أو إنسان إذا عمل جريمة ذهب أقله، هذا قاعدة. كما قرأتم في كتاب الله تبارك وتعالى لما قتل قابيل هابيل فأخذ بناشي وقال الآن ماذا أفعل، ثم أنه ماذا رأى غرابا فقال يا ليتني أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى أخي. فبذلك أنه يعني كما هو أجهل من الغراب هؤلاء أجهل من الغراب أيضا، فبذلك يعتقدون قالوا أنه إذا صاح الغراب جاء الزيف. طيب هكذا إذا أخذوا لقمة مثلا وسقطت اللقمة من أيديهم فأنهم قالوا فلان يعني صديقي أنه يذكرني الآن، هذا بشدة ذكراه سقط اللقمة مني وذهب إلى أخي، اللقمة أمامه موجود أكله أخي. في أي شيء جهل أشد من هذا الجهالات، أشد من هذه المعتقدات، أشد من هذه التصورات الباطلة الذي لا يقوم بها دليل لا شرعي ولا عقلي، مجرد جهل. فإذا مثلا خرج من بيته ومرت أمامه امرأة قال ارجع، لما قال لا تنجح في مهمته، لما قال قطع الطريق الورع، يعني هو نعوذ بالله يحب المرأة ويبحث عن المرأة، وإذا قطع الطريق خلاص الآن صار نهس. فبذلك يعني هذا معتقدات جاهلية عجائب مغرب. طيب أيضا معتقد إذا خرج الإنسان وجاءت الهرة فقطع الطريق قالوا خلاص ارجع إلى بيتك، لما قال خلاص لا يصل مقصودك، لما قالوا خلاص الهرة أنها قطعت. طيب الكلب إذا يقطع لا يؤثر عليه، الكلب إذا يمر يجي أمامه ويقطع طريقه لا يضر، لما؟ لأن الكفار يحبون الكلاب هذا أيضا يحبه. أما الهر إذا قطعته هذا يؤثر. طيب الحيوان الذي أصغر في الجسة يؤثر في أعماله، والذي أكبر في الجسة وفي النجاسة لا يؤثر. فبذلك هذا مجرد جهل، مجرد هذا ادعاءات وتصورات باطلة. وكلما إنسان نعوذ بالله أن يجعل نفسه في هذه التشكيكات أنه يأتي له مثل ما يتشكك ومثل ما يتصور. مثلا أنت تسافر في الليل أحيانا في الطريق ظلام وما يبان الطرق، أحيانا فيها من بعيد شجرة أو مثلا ظل الجبل يقول هذا إفريت، إفريت يأكلني. خلاص كلما جاء في ذات الشر كلما يزمر كلما يزداد خوفا. وحتى إذا رجع مثلا خائفا منزعجا قال أنا سمعت صوته ولا سمع شيئا، في الحقيقة هو من شدة الخوف زهل أقله فهو يتصور الأصوات. وإذا ما يتصور كما إلى الآن يعني بعض نعوذ بالله في بعض بلاد المسلمين الناس الذين يعني يجعلوا أنفسهم مشايخ وكبار وكذا وكذا يعلمون لمعتقديهم ولملازميهم ولمن يبايعهم أوراد وبذائف، قال أعطيكم ورد هذا لكن شرط هذا ورد خاص، أن تقرأ هذا ورد في الليالي مظلمة وتقرأ في موضع مقبرة قديمة، فإذا كانت المقبرة على شط النهر أو على شط البحر فهذا أولى. وأيضا أن تقرأ هذا 100 مرة وأنت تقوم على رجل واحد، فإذا وأنت غامز عينيك ولا تنظر إلى هنا ولا تمل إلى يمينك ولا إلى يسارك ولا تتوجه إلى أحد، فإذا سمعت أصوات مخففة لا تخاف، شيخك معك. طيب أنت تعمل كل أي واحد لا يخاف ليصير مجنون بعد 15 دقيقة إذا واحد قائم على رجله. طيب أنت تعمل في الليل وتجرب أي أثر في الوظيفة ولا في الفرد؟ هذا أمل يعني ألا أنت تقوم على رجل 15 دقيقة وتكون ليلة مظلمة وأنه تكون في المقبرة القريبة. لازم يخاف، لما يخاف يجي أشياء في لا شعور، ومن لا شعور يدخل إلى الشعور ويتأثر. قال ها والله لو شيخ ما كان خلاص هلكني الجن، الشيخ هو الذي نجاني، وإلا مجرد جهل ومجرد يعني ادعاءات كاذبة. حتى أنا ما رأيته ولكن سمعت أنه بعده يقول هذا فلان شيخ قال بلغ إلى الكمال. قلت طيب ماذا كماله؟ قال كماله إذا إنسان يجلس عنده مراقب، فقال أنه يخرج النور فوق بعد 5 دقائق يعلو النور أمام الإنسان من الأرض إلى السماء، وهو بهذا النور ينظر بنور الله ما شاء. قلت ما شاء الله. طيب قلت ماذا طيب كيف تجلس؟ قال هو يقول اجلس هكذا ويجعل أصابعك هذا هنا. أنا قلت يا أبو إذا كان 5 دقائق مو 5 دقائق بعد دقيقتين يخرج نور. الشيخ إذا كان يتأثر بعد 5 دقائق أنا أتأثر عليك بعد دقيقتين، مو شيخ أنا. فبذلك لمن أن الإنسان لما يصد طيب تفعل أنت الآن افعل أنت تصد عينيك بهذا كده كلما يسقط يخرج نور، هذا قاعدة ما في نور، هذا جهالات ادعاءات، هذا مجرد. فبذلك النور نور الإيمان، النور نور الإيمان الذي وهبه الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر ظلمات الجهل ظلمات الشرك إلى النور، النور الإيمان. فبذلك ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. فبذلك هذا هو نور، نور الإيمان نور الهداية الذي رزقه الله تعالى لمن يشاء، لمن أن قلوب الرحمن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف. فبذلك في قلنا يا ابنون بتقال تعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل شيء الذي قضاه الله لما، لأن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، رفعت الصحف وجفت القلم بما هو كائن، ولا أنها لا يزيد ولا ينقص لا يتقدم ولا يتأخر، كل شيء ما كتبه الله تبارك وتعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فبذلك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. فبذلك كما جاء في بعض الروايات نشرتان وتيه، نشرتان وتيه معنى يعني إنسان ما حييت ابن آدم فصحيفتك منشورة فأمل فيها ماشي، لما لأنه كاتب بالحسنات وكاتب بالسيئات كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. فإذا مات طبيت صحيفته ثم ينشر له يوم القيامة. فبذلك جاء نشرتان وطيه يعني نشرتان، نشرت صحيفته في حياته وأنها يطوى حتى يموت ثم ينشر له، وإذا الصحف نشرت كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبذلك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره في عنقه، طائره في عنقه كما أشار قال أمله يحمل في عنقه. لما عنقه؟ قال للالتزام لزوم فيها أشد، ولكن كما جاء في قول المجاهد قال ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي وسعيد. قال بعض العلماء يعني ورقة حقيقة ولكن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقال بعض ما المقصود منها كما أن في الدنيا علامات، كما أن في الدنيا أوراق، كما أن في الدنيا كروت، وأنهم يجعلون بها علامات للحيوانات وعلامات للأشياء وعلامات للأسعار، هكذا إن الله تعالى حتى إنسان تكون في بطن أمه أنه في ظلمات ثلاث هو الذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء ويكتب فيها أنه شقي أو سعيد رزقه وعمله وأجله فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهذا من كمال علم الله وكمال قدرة الله سبحانه كأن الأمة لا يعلم أن الأمة التي حاملة لهذا الولد حاملة لهذا الولد لا يعلم بها ولكن إن الله تعالى يعلم أن على تعالى أم ذكر أم أنثى قصير أم طويل صغير أم كبير شقي أم سعيد وأنه بعد ذلك ما تكون أحواله وما تكون صورته هل أنه صحيح صائر الأعداء أو أنه ناقص الأعداء وغير ذا لا يعلم ولكن إن الله تعالى يعلم لما لأنه علمه محيط بسائر خلقه الخلق لا يخلو عن علمه أبدا وبذلك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يعني مكتوبا فيه أحيانا كتاب يعني مكتوب لا كما جاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأما لا شك في ذلك كما جاء لمن أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا إلى آخر الآيات وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا إلى آخر الآيات وذلك نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يعني هذه صفتان والموصوف واحد كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك حتى قال العلماء أنه سيقرأها أمي أو غير أمي يعني أنه يعلم القراءة لكن يوم القيامة يقرأ لأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك وبهذا اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إما محاسبا حسيبا منصوب إما منصوب على التمييز أو قال بعض العلماء إنها حسيبا منصوب على الحال أن نسبه على الحال وإما نسبه على التمييز عند علماء القواعد وعند علماء النهب وغيرها وبذلك مقصود من هذه الآيات بيان أن كل شيء اللازم على الإنسان أنه يؤمن بقضاء الله وقدر الله تبارك وتعالى بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى والبعث بعد الموت والله تعالى أعلم علمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال كتاب الصيام الآن قال باب ما جاء في فضل الصوم فضل الصوم ما شاء الله كما جاء الصوم لي وأنا أجزي به قال العلماء رحمه الله تعالى فضيلة الصوم جاء في فضائل الصوم ما شاء الله أحاديث كثيرة جدا ولكن هذا اللفظ الصوم لي وأنا أجزي به فقال بعض العلماء جميع جزاء الأعمال من الله جزاء الأعمال لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى فبذلك لمن جاء تخصيص هنا بالصوم فقط كي الصوم لي وأنا أجزي به أما باقي الأعمال الصلاة صدقات نفقات غير ذلك لا شك في ذلك الجزاء من الله بس فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة جدا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فلنذكر من الأهم وإلا ذكروا فيها أشياء قالوا الصوم لي وأنا أجزي به لما قالوا لأن في جميع العبادات فيها رياء إلا الصوم قالوا مثلا أي عبادة من العبادات أي نوع من الأعمال إنسان مثلا يريد الرياء نعوذ بالله أو لا يريد لكن يمكن فيه الرياء لما الإنسان يصلي أو إنسان يخرج للحج أو يخرج للجهاد أو أنه يتصدق على الناس أو يخرج أمواله في الزكاة وغير ذلك قالوا فيه قالوا أما الصوم لا يمكن فيه الرياء لما قال لأن علاقته بينه وبين الله تبارك لما إنسان أنه صائم أو غير صائم من يعلم حتى كم من الإنسان أنهم لا يصومون ولكن أنه إنسان لا يعلم هل هو صائم أو لا طيب قام إنسان صائم جالس البيت شقة مسكوك إمارة مسكوكة أمامه ثلاجات ما شاء الله فيها موردات ولكن لا يعلم هو إلا الله سبحانه ولكن هو لا يمد يده وبذلك قال لأنها بعيدة من الرياء وأي عبادة أبعد من الرياء وأغم خاليا من الرياء هو المقبول عند الله تبارك وتعالى وبذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال بعض العلماء لأن كل عمل له مقادير الثواب يعني من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو إلى 700 ضعف أو الصلاة بالمسجد الحرام إلى 100,000 صلاة وغير ذلك قال أما الصوم فليس له مقادير معين إن الله يجزي بغير مقدار إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قالوا جزاء الصبر يصب عليه صبا هكذا تكون له جزاء الصوم بغير مقادير معينة وبذلك جاء الصوم لي وأنا أجزي به وبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا والقول الثالث من العلماء إذن قالوا لا شك جزاء الأعمال من الله وتكون بواسطة الملائكة أما جزاء الصوم تكون من ذاته تبارك وتعالى بغير واسطة ملائكة فبذلك قال الصوم لي وأنا أجب وإلا كما نزول الملائكة على الأنبياء والرسل ولكن كلام الله تعالى بغير واسطة ملك فبذلك شرف الله موسى عليه السلام حتى أنه كلم الله موسى تكليما لقب بذلك أنه كليم الله لما أي شرف أعظم من هذا كلام الله بغير واسطة فبذلك قالوا هذا جزاء الله من غير واسطة الملك قالوا أي نعمة أعظم من هذا وبهذا قال الصوم لي وأنا أجزي به طيب قال بعض العلماء الصوم لي وأنا أجزى به قال بعضهم أنا أجزي به وقال بعضهم الصوم لي وأنا أجزى به يعني جزاؤه ماذا قالوا جزاؤه رؤية الباري تبارك وتعالى ولقاء الباري تبارك وتعالى فبذلك لما لأن المؤمن لا شك في ذلك برحمة الله أنهم يرون ربهم وأنهم لا يذابون في رؤيته كما لا تذابون في رؤية ليلة البدر فبذلك كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأما رؤيتهم أحيانا مثلا في الشهر وبعضهم في الأسبوع وبعضهم ما شاء الله في كل يوم فبذلك عند مليك مقتدر مقعد صدق عند مليك مقتدر أنهم على منابر نور برحمة الله تبارك وتعالى بفضله فبهذا قالوا الصوم لي وأنا أجزي به أو أنا أجزى به كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها قالوا لأن الصوم قالوا فيها بس أدم الأكل أدم الشرب أدم الجماع انقطاع الشهوانيات وانقطاع هذه الحاجات كلها وتشبه بآدات بصفات الملائكة قالوا فبذلك أن الإنسان أما قوات الحيوانية وقوات الشهوانية تكون منكسرة وقوات الملكية تكون معلية فبذلك قال لأن هذا لما يصل إلى هذه الصفات قالوا أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فبذلك قال الصوم لي وأنا أجري به وذكر العلماء رحمه الله تعالى فوائد ومباحث دقيقة نافعة جدة كثيرة وما منها الأهم ما ذكرنا قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري القزاز الذي قالوا القزاز هو إبرسم نوع من الثياب نوع من الأقمشة فأنه كما يقال كتان كما يقال حرير كما يقال إبرسم هكذا يقال القز كما يقال الديباج وأنواع المذكور في الكتب وبذلك قال أنه كان بائي القز أو بائي القتان سمي إلى ذلك ونصب إلى هذا قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا علي بن زيد بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار فبذلك قال بعض العلماء كتفسير هذا القول قالوا موجودا في الحديث فبذلك قال هذا هو التفسير أولى من الآخر لما لأنه موجود ومفصل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض ما هذا حديث أيضا حديث قدسي إذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يقال الحديث القدسي أو يقال الحديث الإلهي في مصطلح العلماء. بل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بل خلوف فم الصائم, فذلك قال بعض العلماء هذا من إنسان من الجوع, من الجوع هذا يتأثر من المعدة لا إلى قدر, وهذا الذي تكون في الفم أو في الأسنان وغيرها. فبذلك قال العلماء الصفات جائز في حالة الصوم. وأما بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم يفرقون بين سواك رطب وسواك يابس, قالوا إذا كان رطب فيقرأ فإذا كان يابس فجائز. ولكن أكثر الأئمة قال لا شك فيها, قال الإنسان إذا أخذ ماء وتمزمد فيها تمزمد ثم رمى بها لا يتأثر, وما علاقتها بالأود الرطب أو بالأود اليابس أيضا الذي يتأثر فيها. وقال بعض ما هذا مجرد يعني تشبه, لأن تكون خلوفه باقية, وإلا أصل الخلوف يتعلق بالجوع ويتأثر من المعدة لا يتأثر بهذه الغبرة التي تكون على الأسنان وغيرها. لا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل, يعني إذا تجاوز إذا تكلم إذا تعدى بالكلام فليقل إني صائم, يعني لا يرده. مقصود من هذا ليس الصوم فقط أدم الأكل أدم الشرب, إنسان لا يأكل لا يشرب, ولكن نعوذ بالله يمشي بالنميمة أو يمشي بالغيبة أو نعوذ بالله يتكلم كلام سوء أو نعوذ بالله كما صار الأداء عندنا كثير, يعني من يلعبون بالشطرنج أو يلعبون بأنواع من اللعبات أو يلعبون بالأوراق ويلعبون بأشياء أشياء كثيرة ويقضون بها الصوم. يعني الناس يقضي الصوم بذكر الله, يقضي الصوم بتلاوة كتاب الله, وهذا يعين لقضاء صومه ماذا باللعب. وبعضهم نعوذ بالله أنهم صائمين وينظرون الأفلام, يقضون أوقاتهم بالأفلام كأني يتوجه إلى هذا ونسي الصوم. نعوذ بالله, نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك هذه عبادات تكون عبادات, ويصل من الخشوع ويصل من التضرع ويصل من الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله وكثرة الذكر وعدم كلام الذي يسوء الإنسان بالنميمة وبالكذب وبالزور وبالبهتان. فبذلك قال فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وقاب بن عجرة وسلام بن قيصر وبشير بن الخصاصية. واسم بشير زهم بن معبد. قال أما خصاصية قالت هي أمه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر الأقدي عن هشام بن سعد بن أبي عاد بن سعد بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان, فعلان من الري, قال يدعى له الصائمون, فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يزمأ أبدا. هنا جاء اختصار, أما جاء في رواية أخرى من دخل شرب ومن شرب لم يزمأ أبدا, وبذلك جاء فيها تفصيل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث صحيح غريب. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن سالم بن أبي سالم نبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان, فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقي ربه تبارك وتعالى. فرحة يعني بزوال جوعه وأكله, فرحة به, وفرحة عند لقاء الرب يوم القيامة برحمة الله. اللهم ارزقنا لقاءك ورؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا. اللهم ثبتنا على الإيمان واختم لنا على الإيمان, نفر وجوهنا بنور الإيمان ونفر قلوبنا بنور الإنفان, وارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وعليكم